مين اللي نفى؟ في المنسيب اللعان، في المنسيب اللعان. الله يحفظك ويبارك فيك يسامحك ويهديك يا حبيب قلبي. ما فيش كلمة اللعان خالص معانا. بنقول اتت به فوق 4 سنين. الصورة الاخيرة نعم ان ادعت في الاخيرة انها اتت بولد بعد 4 سنين. مش معانا اللعان خالص. لو سمحت امشي معايا عشان بس نشوف حاجات اللعان اللي جاي في دماغك دي. اتت بولد فوق 4 سنين من الفرقة. مش في معانا اللعان خالص. نعم ان ادعت في الاخيرة. الصورة اللي معانا انها اتت بولد بعد 4 سنين من الفرقة. فيش معانا العام خالص. ادعت في هذه الصورة الاخيرة انه راجعها. العام مفوش مراجعة. العام ايه بس؟ او جدد نكاحها. العام مفوش تجديد نكاح. او وطئها بشبهة. وامكن يعني في هذه الصور الثلاثة. بعد ايه؟ بعد ما فارقها بمدة، اما بموت واما باي بطلاق بغيره. ثم ادعت انه حصل قبل ان يموت، قبل ان يغيب عن ساحة المحكمة، حصل مراجعة قبل انقضاء العدة، حصل اعادة نكاح بعد انقضاء العدة، حصل وطئ بشبهة، وامكن عقلا يعني الشهود قالوا فعلا ده احنا شفناه دخل عليها وقفلوا الباب. احتمال يكون فيه وطئ شبهة، كلام معقول ممكن. مصدقها في ايه؟ مصدقها في نسبة هذا الولد اليه؟ لا، لا ننسبه اليها، لكن نقول ان العدة انقضت بوضع هذا الحد. وكذلك اذا قالوا انه حصل بينهم كلام في التليفون، حصل بينهم شاهد الشهود على ذلك ان حصل بينهم كلام ولقاء، وان لم يكن في خلوة ولا في وطء ولا حاجة، يبقى احتمال ان هذا الكلام يكون حصل فيه مراجعة ان كانت العدة لم تنقض، او حصل فيه عقد جديد ان كانت العدة قد انقضت. إذن هذا الولد في الحقيقة بناء على تصديقنا لها المحتمل عقلا، بكلامها المحتمل عقلا يعني، يبقى الولد ده لم يأتي في الحقيقة فوق 4 سنوات، جاء قبل 4 سنوات، فنقول إن العدة انقضت به. لكن هل ننسبه إليه؟ لا. لماذا لا ننسبه إليه؟ لأن النسب يكون بادعائه هو مع وجود فراش صحيح أو شبهة فراش، كما لو كان في وطء شبهة يعني. عدم رفض، ما هو الولد للفراش. كونه لم يرفض يعني ادعى. كونه لم يرفض الولد، لم ينفي الولد، خلاص يبقى هو في قوة الادعاء. لم يرفض ايه؟ يرفض وهو ميت ازاي؟ حملت. اللي معانا مش كده. اللي معانا انها اتت به بعد 4 سنوات. هي حملت بعد 4 سنوات. بعد 4 سنوات. مفيش عندنا في الشافعية، مفيش عندنا حمل يزيد عن 4 سنوات. يبقاش منه. بعد 4 سنوات. خلاص، يبقى قبل 4 سنوات. وبعدين؟ الولد ده ينسب لي. بس دي مش اللي معانا يا شيخ. واحنا اللي معانا كده ينسب لي. ما ينسبش لي ازاي؟ ينسب لي طبعا. ايه رهب؟ مش عارف بيحصل لكم ايه في مخكم؟ ايه اللي بيحصل لكم؟ تقروا حاجة غير الكتاب؟ انت معاك ايه؟ كتاب ايه اللي في ايدك؟ كتاب ايه؟ احنا معانا كتاب حاشي في الباجوري على شرح ابن قاسم على انت معاك كتاب ايه؟ يقول او لفوق 4 سنين. يعني فوق 4 سنين. خلاص ينسب اليه رغما عنه، الا اذا نفاه بقى يبان يتلاعن ويمشي. ايه فراش هو موجود؟ ما الحياة في الواحد يتجوز واحدة وما لوش دعوة باللي يطلع بقى من الاولاد؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ غير متوقف. نعم مر علينا يا نايم، مش قلنا ممكن يكون في ولد من زينة من نقطة شبهة؟ يبقى الولد اللي جاء من نقطة شبهة ده منسوب لصاحب العدة؟

وهكذا. الغالب في النساء كده ان الشهر موزع ما بين الحيض والطهر، لكن الطهر لا حد لأكثره، فممكن تحيض 6-7 ايام او يوم او اكثر او اقل يعني في مدة الحيض، ويطول الطهر جدا وارد، لكن لا يقل الحيض عن يوم وليلة ولا حد لأكثر. الحيض لا يقل عن يوم وليلة ولا جاء 15 يوما، واما الطهر فلا حد لأكثره. فيقول لي عدتها 3 قروء، يعني 3 قروء يعني طهر ثم حيضة ثم طهر ثم حيضة ثم طهر، واول ما تبدأ في الحيضة الثالثة يبقى تأكدنا من انتهاء الطهر الثالث، انتهى 3 قروء. 3 قروء لا تأتي منتصفة، لابد بينها حيضتها طهر حيضة طهر حيضة طهر. اول ما تطعن في الحيضة الثالثة معناها ان الطهر الثالث انتهى، يبقى انتهت العدة عند الشافعي. هذه ممكن تطول جدا جدا جدا، سبب ايه؟ مش طول الحيض، لان الحيض في حد لأكثره 15 يوما، سبب طول الطهر لانه لا حد لأكثره. ممكن تقصر جدا جدا جدا، كيف يكون؟ اقل الطهر 15 يوما، مفيش طهر اقل من 15 يوما، يبقى قصر العدة تكون بقصر الحيض، لان الحيض اقل يوم وليلة. فهي تريد ان تنهي الحيض، استعجلت الحيض فأتت. احنا قلنا شوف عامل زي الموضوع طهر طهر 1-2-3. اول ما ابتدت الحيضة الثالثة أول ما تبدأ في الحيضة الثالثة ينتهي الطهر الثالث، فتنتهي العدة. فحضرتها تريد أن تستعجل هذه العدة، تعمل إيه؟ بدأت في الطهر فأخذت دواء تستعجل به الحيض لينتهي الطهر. في أثناء هذا الطهر قالت أنا ما الذي يدعوني إلى أن أنتظر 3 أشهر كعادتي؟ أنا امرأة أعتاد أن الحيض والطهر يأتي مرة كل شهر. يعني معناها العدة تنتهي في 3 أشهر، لا أنا أستعجل وأنا في الطهر أخذ دواء أستعجل به الحيض، بدل ما الطهر يكون 23 يوما يكون 15 يوما فقط أقل الطهر، فيأتي الحيض سريعا. ثم في الطهر الثاني تأخذ دواء تستعجل به الحيض فيصل الطهر إلى أقله، الطهر الثالث تأخذ دواء تستعجل به الحيض يصل الطهر إلى أقله، فتصل إلى أقل مدة ممكنة للعدة. هل تنقضي العدة بهذه الطريقة؟ تنقضي العدة بهذه الطريقة، لأنها أمور كونية، حصل 3 أقراء انتهت العدة. بالضبط كما لو أخذت دواء استعجلت به الحيض لا تصلي ولا تصوم، وهكذا. أمور كونية معلقة على أمور كونية. طب يقول لك وإن طالت العدة جدا بأن كان الطهر طويلا جدا، أو قصرت العدة بأن أخذ الدواء استعجلت به الحيض. والنساء كما تعلمون في الحج تخشى من أن يقع حيضها في أثناء الطواف، فترة الطواف، فتستعجل تأخذ دواء تستعجل به الحيض حتى تكون عند المناسك عند منسك الطواف تكون طاهرة، لا مانع من ذلك. كذلك تخشى مثلا بعض النساء تعمل كده، تخشى انها فيها 10 أيام الأخيرة من رمضان اللي فيها ليلة القدر وهي حائض، فتأخذ دواء في منتصف الشهر في الليل يعني حتى تستعجل الحيضة، بحيث تنتهي من الحيضة وتفرغ منها وتكون طاهرة في 10 أيام الأخيرة وتتفرغ للعبادة مثلا. يعني تفكر بهذه الطريقة، بغض النظر بقى طريقة صحيحة في التفكير أو لا، لكن ينبني الأحكام الشرعية على وجود الطهر ووجود الحيض. حتى لو ثبت الأحكام الشرعية لن تتغير، أما أنها بتضر بها هي آثمة، لأنها أخذت دواء أو تناولت شيئا أو عقارا وهي تعلم أنه يضرها، هذا شيء آخر، هي آثمة بذلك. لكن الأحكام الشرعية ترتب على الطهر وعلى الحيض الذي ضرت به نفسها أو وصلت إليه بطريقة سيئة.